لازم من مريم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم كلهم حبايب اللي عادين في الدور وعادين في الدور الله يوم مريض الله سوف الشفاعة إلا من أذنه وحمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقد قال من حمل الظلم مريم وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو لا وجل. الله الله الله. Thank you. والله انا كنت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الإنسان ما سعي يا سيدي

والله حرام عليك يا عم، عايزين نقول يا عم ازاي يا عم. وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صدق الله العظيم. الفاتحة. شكرا شكرا يا احلى لسان، شكرا يا من سيحفظ قانون القران. كنا مع بقيه القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل أصغر الإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر.